السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله أن يديمها ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ما نتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن لا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما هو أهله، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعلنا من الفائزين دائما، وأن يذكرنا بالثناء الحسن في الملأ الأعلى كما قال ووعد سبحانه جل في علاه: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ. اللهم اذكرنا عندك يا رب العالمين بالثناء الحسن. الكلام اليوم إن شاء الله نتكلم في إرشاد الفحول، ونبدأ به هنا المباحث اللغوية، أطال فيها النفس جدا، فنحن سنختصر بعض الأمور نتكلم عنها بإذن الله، وبعد ذلك ندخل في أهم المباحث اللغوية، وهي الكلام على المطلق والمقيد والعام والخاص، وأيضا على المجمل والمبين والمشكل، وهذه المسائل هي الأهم المباحث اللغوية، والدلالات، دلالات الألفاظ، دلالات الاقتضاء، دلالات الإيماء، الإشارة. قبلها يعني الكتاب الرسالة المتاعة، وهذه سنأخذها إن شاء الله في الكلام على السنة والجرح والتعديل. كان الإمام يعني السبكي له رسالة ماتعة في الجرح والتعديل، وإن كان قد يعني أخطأ فيها بعض الأخطاء، وتكلم فيها عن الذهبي عن شيخه، وهو شيخ يعني تكلم فيه عن ببعض الكلمات من أجل أنه مدح جدا ابن تيمية ومدح الحنابلة، فكانت المسألة أيضا بعدما نهى هو عن التعصب يعني وقع في شيء من ذلك. هو كان يقول: عرفناك أن الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره، مع أن القاعدة أنه لو الجرح والتعديل يعني تعارضا فالجرح المفسر يقدم، وهذا طبعا له قرائن، عمل المتقدمين المسألة بالقرائن في هذا الباب. يقول: عرفناك أن الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعته على معصيته. وذلك كما قلنا أمس هناك، أن سعيد بن مسيب قال: من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، ولكننا نقيس الناس بالغالب. فقال: من غلبت طاعته على معاصيه ومادحوه على ذمي ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك منافسة دنيوية أو كانت ما بين النظراء والأقران، فحينئذ لا يلتفت لكلامه. ومثل لذلك في كلام الثوري في أبي حنيفة، وكلام ابن أبي ذئب في مالك، وابن معين في الشافعي، والنسائي في أحمد بن صالح، فقال: هؤلاء لا يؤخذ بكلامهم. طبعا المسألة مسألة الأقران أو غير الأقران، يحيى بن معين ليس قرينا للشافعي، هذا الراجح الصحيح. وأيضا الكلام على أن النسائي مثلا يعني بينه وبين أحمد صالح المصري قرينا، هو حق أحمد صالح المصري طبقة من طبقات أحمد حنبل، وأحمد محمد طبقة من طبقات شيوخ الإمام النسائي، هو الحق القرناء. هنا الأقران نقول على ابن أبي ذئب ومن ابن أبي ذئب ومالك، ممكن نتكلم في ذلك الثوري، وأيضا بين الثوري وأبي حنيفة، لكن هو يتكلم على أساس أنه من غلب طاعته على معصيه على معصيته، وأيضا غلب مادحوه على جارحيه فيقدم في هذا الباب. وكما قلنا دائما نحن نقيس الناس دائما بالغالب. هذا سيأتي المبحث، هذا سيأتي تفصيلا، وأنا ما أردت أن أنا أبدأه اليوم، لكن صراحة من أجل يعني فضيلة الشيخ محمد عشان يبدأ الدرس أيضا، فقلت لا، أنا نرجعه للكلام على مسألة الجرح والتعديل عند الحديث. أقول المبادئ اللغوية في هذا الباب: المبحث الأول كلام على الكلام، الحديث النفسي أو الكلام النفسي، يعني ماهية الكلام على ماهية الكلام. الكلام النفس، كلام النفسي هل هو كلام أم لا؟ هذه المبحث الأول، الكلام النفسي هل هو كلام؟ هذه مهمة جدا جدا جدا، فعن هذا فيها أصلا يدخل فيها مسائل كلامية، مسائل الكلام على رد على الأشعر، هل كلام النفسي كلام أم لا؟ أهل السنة والجماعة من المحققين يقولون كلام النفسي ليس بكلام، وسأبين أنهم فرعوا عليها فروع من الفروع الفقهية، كلام النفسي ليس بكلام، والدلال على ذلك دلالات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، قال ما لم تتكلم، فإذا هذه لم يعتبر كلاما هو الآن، الحديث ظاهر جدا في هذا الباب. ولذلك لما لما لما قال الله جل في علاه يعني قال فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وأضاف الكلام لله لنفسه خلافا لمن يقول أنه كلام نفسي، هو كلام بصوت مسموع. لذلك قال الله جل في علاه يبين أن هذا الكلام، عشان تعلم ما الكلام، الكلام لابد أن يكون له حروف متناسقة وأصوات متلاحقة متناسقة منتظمة على حال الوضع أيضا متميزة كما سيأتي التفسير. قال الله جل في علاه وإذ نادى نادى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. النداء لا يمكن أن يكون إلا بإيه؟ إلا بصوت وحرف، لا يمكن إلا يكون بصوت وحرف. إذن الكلام النفسي ليس بكلام، الكلام النفسي، وإلا فهم الذين جعلوا الكلام النفسي وقالوا بأن اللسان دليل عليه، هذا كلام باطل. وحتى البيت الذي يستدلون به بيت ليه؟ لنصراني، ليس لعربي أصيل. فالكلام النفسي ليس بكلام، ولم يعتبره الشرع كلاما، وأيضا لم يؤخذ عليه المرء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وإن المرء لا يتكلم بالكلمة يهوي بها في النار 70 خريفا، فقال معاذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مؤاخذون نحن بما نتكلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ. ثم قال وهل يكب الناس على مناخرهم وفي رواية على وجوههم لا حصائد ألسنتهم بالكلمة. فإذن الكلام هنا كلام يودي بالإنسان إلى هوة سحيقة، ولو تكلم مهما تكلم في نفسه فإنه لا يؤاخذ. ولذلك قال الله تعالى عندما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، على أن يعتبر الكلام نفسه ويحاسب عليه المرء. لذلك قال المسلم رفع إن الله تجاوز أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وهذه تفرعت عليها فروع، لو أقسم أن لا يتكلم وجلس ساعة كاملة يتكلم بكلام يأخذ مع نفسي ويعطي ويقول أنا ذهبت إلى امرأتي وهي عودتني وأنا أطلقها وأنا أتزوج غيرها، كل هذا الكلام غير معتبر بحال من الأحوال في عرف الشرع، ليس بكلام، ليس كلاما. فلو أقسم ألا يتكلم وتحدث في نفسه كثيرا فإنه لا يحنث، بل فوق ذلك ما فرعه بعض العلماء بأنهم قالوا لو علق الطلاق على ذلك، قال لامرأتي زيد دخل على امرأتي فقال لها لو تكلمت فأنت طالق، قال لها لو أنا تكلمت فأنت طالق، فدخل فتكلم مع نفسي قال مديري يشق علي وإخوتي يظلمونني ومالي ليس مع أحد، ويتكلم مع نفسي ويأخذ ويعطي بالساعات. قال لو تكلمت فامرأتي طالق، وجلس يتكلم ويتحدث مع نفسي أخذا وردا، فامرأته لا تطلق وهي على ذمته، لأنه ليس متكلما، لأنه ليس متكلما. إذا المسألة الأولى وهي من أهمية المكان، وهي أن الكلام النفسي ليس بكلام. وأما الأصوات في كيفية الكلام، هو الكلام المنتظم الحروف، هو الكلام المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها، كلام المنتظم من الحروف، هذه الأصوات المتلاحقة، من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها. فلو قلت الكلام المنتظم الكلام الكلمة واحدة كلام، أو الكلمة واحدة تعتبر في عرف الأصوليين كلام. الانتظام هو تأليف الأصوات، الانتظام تأليف الأصوات المتوالية، أحمد جاء، أحمد أكل، أحمد زيد شرب، فهذه الأصوات المتلاحقة متناسقة تخرج الكلمة كاملة، ويأتي الكلمة بعدها لتفهم المعنى، لتفهم المعنى، هذه الأصوات المتلاحقة، هذه المنتظمة متلاحقة لتفهم عنها أو تفهم عن الكلمة دي خرجت معناها. الكلام المنتظم من الحروف، وهذا من الحروف يعني يخرج به إيش؟ قيد يخرج به إيش؟ هذا قيد يخرج به، لا يخرج به حرف واحد، يعني الكلام على المجموعة يخرج كلمات، الكلمات هي من الحروف متكونة من الحروف، فالكلمة الكلمة المكونة من حرف واحد ليست بكلمة عنده. لذلك أنت ترى في بطلان الصلاة الفقهاء يقولون بأن الصلاة تبطل إذا أخرج كلمة من إيش؟ من حرفين. لو حرف واحد يقول لا تبطل الصلاة لأنها ليست بكلمة عندهم، وفي عرف العصريين أيضا كذلك. فإذا لما يقول الكلام المنتظم المتآلف المتوالي، أصوات متتالية متآلفة المنتظم من الحروف، من الحروف قيد يخرج بالحرف المسموعة. طبعا حروف المسموعة هذا قيد، قيد يخرج لنا إيش؟ الحروف المكتوبة. وهذا فيه خلاف أصولي بين العلماء أيضا، هذا فيه خلاف أصولي بين العلماء، لأن بعض العلماء يقولون بأن القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين، لذلك يتفرع عليها مسألة معروفة جدا مشهورة. إيش هي؟ ممتاز، لو كتب المرأة أنت طالق بالقلم هل تطلق ولا لا؟ فلذلك هم يقولون، الذين يقولون بأن الحروف المسموعة هي الكلمة ويأخذ بها، فقالوا بإذن المكتوبة ليست كلمة، ليس كلاما، المكتوب ليس كلاما، فلا يأخذ به، فلا يقع الطلاق. وإن كان جمهور الفقهاء يرون بأنه لو كتب لامرأة أنت طالق فالطلاق يقع، لكن هم العلماء يقولون لو كتب وهو بيكتب قال امرأتي طالق، أو قال هي طالق وهو كتب أنت طالق، فإذا قال بذلك واقترنت الكتابة ببعض الكلمات خرجت منه، فبالإجماع أنها تطلق. أما بالكتابة دون الكلام فبعض العلماء يأخذون بالكلام الأصولي بأن الكلام المكتوبة والحروف المكتوبة هذه ليست كلاما، المكتوب ليس كلاما، الكلام لابد له من أصوات، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. لذلك يقول هذا مكتوب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الكتاب في القرآن نحن نقول هو كلام الله لأنه إيه؟ قد تكلم به. نحن نقول القرآن هو كلام الله الذي تكلم به وسمعه منه جبريل ونزل به على النبي الأمين، يعني هو ليش هو كلام الله؟ هو كلام لأن الله تعالى تكلم به، ولذلك لم يقل في التوراة أنه تكلم بها. قال آدم، قال أنت موسى، موسى بني إسرائيل الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه، قال وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده. فإذا أصوليا يقولون الكلام المنتظم من الحروف المسموعة، من الحروف المسموعة المتميزة. المتميزة هذه قيد، يعني لابد أن تتميز عن إيش؟ لأن احنا عندنا أصوات كثيرة جدا، أصوات الصينيين هذا صوت، ده المهم التميز للغة العربية، يعني هي سوسوة، يعني الصينيين لا يتكلمون إلا بلغة الطيور. فإذا المتميزة يعني تتميز عن غير الإنسان، تتميز عن غير الإنسان، وإلا فهناك أصوات، وهذه الأصوات هي كلام لكن غير معلوم بحال من الأحوال وغير معروف بحال من الأحوال. فيبقى إذا لما أقول بأصوات متميزة، التميز هنا لنميز بين الإنسان وبين غيره. فأجلكم الله، الأسد له زئير، والنمر له كلام، والطير أيضا له كلام، فهذا أو له أصوات، هذه الأصوات تنم على كلام، هذه الأصوات تنم على كلام. والكلمة الواحدة كلاما عند الأصولين، الكلمة الواحدة كلاما عند الأصولين. كل ذلك اختصارا لهذه الأبواب الطويلة التي استفاض فيها الشوكاني، وصراحة حتى مسألة القياس والاشتقاق أطال فيها القول جدا، وهي بعيدة النيل، يعني قليلة الذيل أو بعيدة طويلة الذيل قليلة النيل. فالحق أن نأخذ كل مجامع المسألة نتكلم فيها حتى نأخذ هذا الباب وندخل على المهم جدا، وهو الكلام على دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة، لأنها مهمة جدا في أبواب الاستنباط. طيب، مبحث آخر يعني ننتقل إليه من كلام الإمام الشوكاني، والكلام على الوضع، من الذي وضع اللغة؟ المسألة هذه يعني نقل فيها الخلاف إلى ستة أقوال الإمام الشوكاني، والحق أن هذه الأقوال الستة تختزل في قولين، يعني الاختلاف فيها خلاف عريض جدا، وأنا أرى أن هذا الخلاف أيضا يعني فائدته ليست كبيرة، لكن هو الخلاف يختزل في قولين، هذا الخلاف يختزل في قولين. القول الأول هو أن الواضع للغة هو الله جل في علاه، أن الواضع للغة هو الله جل في علاه، وهذا حقا بالأثر وبالنظر يدل على أن الواضع للغة هو الله جل في علاه، لذلك هي توقيفية، حق أنها توقيفية. ودلع ذلك الله تعالى قال إيش؟ قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأيضا من الأدلة على ذلك بأن الله تعالى قد أنكر على قوم يعني قد سموا أصنامهم بأسماء لم ينزل الله فيها سلطان، عندما قال الله جل في علاه إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن هي إلا أسماء سميتموها. طبعا ممكن يعترض على أو يكون في الاعتراض على هذه الآية بأنها ذم في إيش في أخذ الأنداد لله جل في علاه، لكن المسألة على التسمية قلنا التسمية أيضا لازمة له، والتسمية لازمة له. طيب وأيضا من الأدلة يستدل بها ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. قال ومن آياته خلق السماوات والأرض قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم، واختلاف ألسنتكم وأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الخلق باختلاف الألسنة واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فهذه أيضا من الأمور التي يعني يستدل بها القوم على أن الواضع هو الله جل في علاه، وهذا راجح صحيح، راجح صحيح أن الواضع للغة هو الله جل في علاه، الواضع اللغة هو الله جل في علاه. والكلام في المبحث الثالث هو طريقة نقل اللغة، الطريقة الحق أنها نقلت لنا بالتواتر، نقلت لنا بالتواتر، وقد أطال النفس في النقل عن الرازي في مسألة نقل الخلاف في ذلك، وأيضا لا طائل تحته. الأصل أنها نقلت لنا بالتواتر، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. وانتقل أيضا إلى مبحث القياس في اللغة، وأن الأسماء، وده كلام أصلا اختصره الشنقيطي، الأسماء القياس، هل يعني القياس موجود في اللغة أم لا، خلاف عريض بين العلماء، وإن كان الشوكاني يرجح عدم القياس، وأيضا الإمام الشنقيطي يميل إلى ذلك، وهذا الراجح صحيح لا قياس فيه، وهذا الراجح صحيح لا قياس فيها. لأننا قد تكلمنا أصلا على أن أصل الوضع من الوضع الله، إذن لا قياس فيها، مسألة كانت توقيفية فلا قياس فيها بحال من الأحوال. يبقى لنا بعض التعريفات المهمة جدا ثم ندخل على مسألة الاشتقاق، أيضا نوجزها لأننا كما قلت لكم أمشي بكم سريعا في هذا الباب، لأن الباب كما قلنا إطالة، وهذه الإطالة الإفادة منها ليست بالكبير بالغزيرة، الإفادة حقا التي لابد تستفيد منها كأصولي هو الكلام على المجمل المبين، والكلام على المطلق والمقيد والعام والخاص، والكلام على ذات الاقتضاء والإيماء والإشارة، وأيضا الدلالات من مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، هذا هو الأهم، هذا هو الركن الركين في أبواب الأصول. أقول الفرق بين الجنس واسم الجنس، الفرق بين الجنس واسم، هذا يفيدك أيضا في العام وفي الخاص وفي المطلق والمقيد، وأيضا الكلام على أفراد العموم نفس الباب يفيدك بهذا. الفرق بين الجنس واسم الجنس، طبعا والجنس عام، الجنس عام، لأن الجنس عام يطلق على الكثير والقليل، جنس الشيء يطلق على الكثير وعلى القليل، لما ننزل تحته أنواع كما تقول جنس الطعام مثلا التمر، وفي أنواع برني وتمر مدينة، فهو الجنس قليل وكثير، ننزل تحته القليل والكثير، فهو الأعم كالماء مثلا، الماء هو جنس، الماء إذا قلت الماء الذهن سيذهب إلى إيش؟ ها ماء العادي، الماء بتاعنا، أنت بتبيع ماء يا حبيب، أنت في حارة السقايين، إذا قلت الماء عشان تعمل هالجنس عام ستقول إيه، سيذهب ذهنك إلى ماء السماء، ما هو ماء السماء ماء، وأنزلنا من السماء ماء مباركة، والآية الأخرى طهورة، فالماء ماء السماء صحيح، أو ماء البحار، أو الطهور ماء الحل ميتاته، ماء الأنهار تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها صحيح، ماء السماء، ماء المطر يعني، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء، ولو وقول السلام أرأيتم أن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه المرء خمس مرات في اليوم والليلة فهل يبقى من ضرره من شيء إلى آخر الحديث. الماء أيضا هو ده ماء جنسه الآن، الماء الأخر ماء ليش الأبيار الأبار، لما قالوا سألوا السلام عن بئر بضاعة فقالوا السلام الماء إذا بلغ الماء قلتين ما يحمل خبث، أو قالوا السلام الماء طهور لا ينجسه شيء، فإذا هذا ماء الأبار. ماء العيون، وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، هذا أيضا ماء، فماء العين كل هذا جنس، كل هذا جنس. والاسم أما اسم الجنس فلا يطلق إلا على القليل، اسم الجنس لا يطلق إلا على القليل، يعني تكون نكرة مثلا كرجل، رجل نكرة هو هو هنا الآن يعني اسم جنس ينزل ينزل على يعني على أي رجل، وهذا بالضبط اسم الجنس كأنه يساوي تعريف الإيه، تعريف الإيه يا حسام؟ لا أخطأت، ممتاز، تعريف المطلق، لأن المطلق المطلق على البدلية، إنما العام الشمول، العام على الشمول، أما المطلق على البدلية. أكرم طالبا، أو طالب هذا مطلق أو الآن، يبقى تكرم زيدا، نعم أكرمنا زيدا يبقى وقعنا تحت المأمور. أكرم أكرم طالبا ينزل زيد، إن أكرمت زيدا فقد أجزاك، أكرمت عمرا فقد أجزاك، أكرمت محمدا فقد أجزاك، أكرمت فلانا وفلانا قد أجزاك، فإنها على البدلية، وهذا باب الإطلاق، هذا باب الإطلاق. شوف انظر الجنس واسم الجنس الفرق بينهما، الجنس هو الذي يعم، اسم الجنس هو كأنه على الإطلاق، يعني اسم الجنس يقع على القليل. هناك أمور قبل أن ندخل في مسائل أيضا الاشتقاق، لأن احنا نتكلم عن الاشتقاق أيضا بإيجاز، بحتى الإخوة تتصور يعني إيش اشتقاق، مفهوم هذا المسألة المهمة، والكلام على الاشتقاق بأنواعه، الكلام على الاشتقاق بأنواعه، ثم بعد ذلك ندخل على مسألة الترادف، وبعد ذلك المباحث الأخرى تفيدنا جدا في مسائل الأصول. أقول اللفظ المتعدد، اللفظ المتعدد للمعاني المتعددة، لفظ متعدد للمعاني المتعددة، يعني لك أن تقول مثلا لفظ متعدد لمعاني متعددة، سيارة، بيت، أرض، بناية، نهر، بحر، فرس. طيب هذه ألفاظ متعددة لمعاني مختلفة متعددة، هذا ما اسمه في اللغة؟ اسمه إيش؟ اسمه تباين، اسمه تباين، ما في علاقة، ما فيش لا ترابط بينهم، تباين. أما تقول إنسان فرس، إنسان وفرس، الإنسان والفرس، وطبعا ممكن تقول لا هناك في مطلق الاشتقاق في إيه؟ في عموم الحيوان، صحيح ولا لا؟ لكن أنت لو تكلمت مع أي أحد من العام تقول له الإنسان حيوان ناطق، إن شاء الله أخليك تنزل من غير ناطق، لا تنطق أبدا بحال من الأحوال لو قلت ذلك. الغرض المقصود أنه لو قلت ذلك فنقول في تباين، هذا هو التباين، التباين لا علاقة بينهم، مفهوم. هذا التباين يفيدك جدا أيضا في هذا الباب، أن تعرف أصلا العلاقة بين اللفظين، علاقة تباين أم علاقة ترادف أم علاقة عموم وخصوص أم علاقة مثلا الاشتراك، يعني أن تكون من الأضداد، فهذه مهمة جدا ليتعلمها طالب العلم. أما اللفظ الواحد للمعاني المتعددة، لفظ واحد يدخل تحته معاني متعددة، وأشهرها الإيش؟ الأضداد، أشهرها الأضداد، من أشهرها الأضداد، هذا لفظ واحد له معاني متعددة. طيب هذا الأضداد، وهذا يفيدك أصوليا أيضا بأنك لا تستطيع أن ترجح إلا بمرجح إيش؟ خارجي. يعني لو أي إنسان قال لك واللغة معنا قل له لا اللغة ليست معك، لما يأتي مثلا الإمام الشافعي يقول اللغة معي في القر أقول له لا، مع أن أنت حجة في اللغة لكن أقول لا. ليش؟ لأن القر القر يقع على الطهر ويقع على الحيض، القر يقع على الطهر ويقع على الحيض. يبقى الألفاظ اللفظ المتعدد للفظ الواحد للمعاني المتعددة، هذا في هذا الوضع إيش؟ اشتراك، هذا اشتراك، والعلماء يقولون هو اشتراك، وإلا فإن كان الضادة هذا الاشتراك. طيب يفيدك في هذا الباب تقول اشتراك، أو تقول بقى إذا حملتها مثلا على الراجح كانت حقيقة، حملتها على المرجوح عندما نقول بالمجاز يكون أصلا الكلام على حقيقة والمجاز. أقول في هذا الباب مثلا ضربنا أمثلة، هناك أمثلة كثيرة جدا، منها القر، فالقر القر يأتي بمعنى الطهر ويأتي بمعنى إيش؟ بالحيض، ويأتي بمعنى الحيض. القر يأتي بمعنى الأطهار ويأتي بمعنى الأقراء، وطبعا المرجح يكون لابد من مرجح خارجي، المرجح لابد يكون مرجح خارجي. وطبعا أصلا المسألة الأصولية في هذا الباب الشافعي ولا انبرى لها إن هو الكلام على هل هو أصلا إذا كان اللفظ هذا له تعدد المعاني هل يكون حقيقة في معنى مجازا في المعنى الآخر أو يكون حقيقة حقيقة في الإيش في المعنيين. خلاف أصولي الشافعي يقول ذاق حقيقة في المعنيين، وأطال النفس ابن تيمية في هذا الباب. يبقى يقول هي الوقوع عليها نقول هي حقيقة، هو حقيقي في المعنيين. وأيضا من ذلك العين، العين تأتي على العين الإيش البصيرة، هي العين تأتي على العين البصيرة وتأتي على العين الإيش التي تفجرت يا نبيع، صحيح ولا لا؟ تأتي على العين، وتأتي أيضا ها العين على الذي جس ليلا أو جس على عين، أيضا يسمى عين، هو لها معاني متعددة، فهذا يعتبر اشتراك. فالاشتراك لا في الاشتراك لابد أن تقول وصوليا أن هذا إيش مجمل مفهوم، لابد أن يبين، لابد من قرينة حتى يظهر ذلك. أيضا من ذلك الشراء، الشراء أو البيع، الشراء أو البيع أيضا نفس الأمر، كما قال الله جل في علاه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. فهذا أيضا من اللفظ الواحد المتعدد المعنى. هذا بالنسبة للكلام على هذه المباحث التي اجتزأت لكم ما هو أهم الأهم منها، والكلام بعد ذلك على الاشتقاق. الاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسبا، التناسب هنا ممكن يكون التناسب كما قلنا هو في النهاية ثمرة الأمر المعنى واحد، أو الاختلاف أصالة في بعض الحروف لا في كل الحروف. الاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر، هذا معنى الاشتقاق. كما نقول أنت كأننا نقول إيش في مسألة الاشتقاق التي اشتهرت جدا بين الناس، هو اشتقاق الاسم من الصفة. يعني لو قلت الرحمن عرش استوى تشتق من الاستواء اللي هو الفعل، تشتق منه إيش اسما، فتقول الله المستوي حاشا لله، هذا باطل باطل. لذلك أنا أقول لا يصح الاشتقاق في أسماء الله جل وعلا، لأن أسماء الله إيش توقفية. تكلم إحنا نتكلم هو الآن على اللغة، القياس في الأسماء يعني لا يصح ليس بصحيح لأنها توقفية. فبنى باب أسماء الله جل وعلا فإنها توقفية، لذلك الله جل وعلا تكلم بكلام ظاهر قال ولا تقولوا لما تقف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لا ولا تقف ما ليس لك أبي علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. وقول الله جل وعلا قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالكلام على الاشتقاق، الاشتقاق له أركان أربعة، المشتق والمشتق منه، كأن تقول مثلا المشتق تقول نصر من النصير مثلا، أو النصير من نصر، أو تقول صاهلة من الصهيل، صاهلة من الصهيل، فتقول هنا المشتق صاهلة، المشتق منه الصهيل، يعني والموافقة في الحروف الأصلية. قلنا الصهيل طيب ألف ولام زيادة، الياء زائدة، يبقى إذن الحروف الأصلية هي إيه؟ الصاد والهاء والمادة اللام، فيبقى إذن اشتراك في الحروف الأصلية، الموافقة في الحروف الأصلية، أما الزيادات فلا، الكلام كله على الحروف الأصلية. المناسبة في المعنى مع التغيير، المناسبة في المعنى مع التغيير، والتغيير هنا يعني هو في مناسبة في المعنى، هتجد ان هي المشتق منه اما تجد اسم فاعل، اما تجد فاعل، اما تجد في المعنى يكون سيكون معه، لكن هو يقول اما يكون في زيادة في الحركة، يعني التغيير يكون في الحركة، يعني هنا مثلا اسد ازد، يعني التغيير في الحركة فقط، او التغيير في ايش في الحركة والحروف، والتغيير في الحركة والحروف هيكون زيادة او نقصان، يبقى القسمة ستكون تغيير في الحركة قط، او تغيير في الحروف فقط، او تغيير في الحركة والحروف، التغيير في الحركة والحروف تقول حركة مع زيادة حرف، حركة مع نقصان حرف، فهذه التغييرات. فلذلك العلماء يقولون مثلا زيادة الحركة مثل نصر من النصر، النصر هو في تسكين، النصر تسكين صحيح، الاشتراك يقول نصر مشتقة من النصر، نصر وهي فعل اهو الان، يبقى اذا هو التوافق في الحروف، في الحروف لا زياده ولا نقصان، لكنها التغيير جاء في ايش؟ جاء في الحركه، جاء في الحركه. نحو ايضا زياده في الحركه نصر من النص، او زياده في الحرف نحو كاذب من الكذب، نحو كاذب من الكذب، كاذب من الكذب، دي زياده في ايش؟ لانه كذب ما في الف وزياده هنا الحرف، زيادة الحرف وزيادة الحركة. من الضرب ضارب اسم فاعل، ضارب من الضرب، هذه زيادة في الحركة وإيش وفي الحرف. ومن ذلك أيضا نقصان الحركة، يعني إذا أخذنا زيادة زيادة حرف زيادة حركة زيادة الاثنين معا نقصان الحركة، كأن تقول سفر مسافر. سافر مسافر. طب مسافر يبقى احنا عندنا ايش؟ الفاء الاولى سفر مفتوحه فيها حركه، والثانيه ساكنه، يبقى هنا نقصان ايش؟ نقصان حركه. هذا نقصان حركه. وايضا يكون نقصان الحرف، كان تقول الصهيل تشتق منه صهله بالفعل صهله، هذا نقصان حرف الياء الزائده. طيب وايضا الالف واللام نقصان الحرف ونقصان الحركه، كمثلا الغليان تقول غلا، الغليان مشتق منه ايش الفعل؟ الغليان مشتق من غلا، غلا مشتق من غليان، يبقى هنا نقصان حرف ونقصان ايش؟ ونقصان حرف. هنا نقصان الحرف اي حرف ما ناقص هنا؟ الالف والنون، غليان غلا غليان، الالف والنون صحيح ولا لا؟ نقصان. وايضا نقصان حركة كيف؟ غلا غليان بالضبط. ادي سكينة هنا متحركة مفتوحة طبعا للألف التي جاءت وراءها، فيبقى إذن أيضا نقصان الحرف وزيادة الحرف الحركة مع نقصان الحرف. إن إلى ربك الرجعة تقول رجع دون الياء، رجع كأنه أمر رجع، فإذا هذا نقصان حرف مع نقصان إيش؟ مع نقصان حركة. نقصان حرف مع نقصان حركة، زيادة حرف مع نقصان الحركة، كأن تقول مثلا العدد فتقول عاد، رجل يعد عاد، فهنا نقصان زيادة الحرف بزيادة الألف، ونقصان الحركة العدد أو التحريك، والثاني عاد تسكينه الآن، الدال مفتوحة والدال هنا ساكنة، مفهوم ولا لا؟ مع المضاعف. أيضا أن يزاد فيه حركة وحرف وينتقص عنه حركة وحرف، نحو الكمال تشتق منه كامل، كمال كامل، فإذا عندي الحروف أيضا في نقصان حرف وأيضا نقصان الحركة، زيادة حرف ونقصان حرف يعني تبادل. تقول الصهيل صاهل، صاهل لا صهل بالألف زيادة. وأيضا من ذلك زيادة الحرف مع زيادة الحركة، نحو موعد من الوعد، وزيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه، مثل مثلا أن تقول من الكمال مكملة، ده اسم فعل أو اسم إيش؟ مفعول، تقع اسم الفعل واسم المفعول، كل ذلك من أبواب الاشتقاق. الاشتقاق له أنواع ثلاثة، دي أركان الاشتقاق. الاشتقاق له أركان ثلاثة، هو الاشتقاق اشتقاق أصغر، اشتقاق متوسط، واشتقاق إيش؟ أكبر، كما قال الشوكاني اشتقاق صغير، اشتقاق كبير، اشتقاق أكبر، أو تقول اشتقاق أصغر، اشتقاق متوسط، اشتقاق أكبر، هذا تقسيم شيخ الإسلام تيمية. فالعلماء يقولون بهذا، الأصوليون أيضا لا ينشغلون إلا بالإيش؟ بالاشتقاق الأصغر. أنا عارف أن المسألة هتكون جافة اليوم، لذلك أنا اجتزأتها وأرحتكم من حوالي 100 صفحة في بعض الكلمات الوريزة، تنتهي معكم حتى يعني حتى تدخلوا بسلام الى المسائل الايه المقصود المقصوده لذاتها، مسائل مهمه جدا المقصوده لذاتها. فاقول اشتقاق اشتقاق اصغر، اشتقاق اكبر، واشتقاق ها متوسط متوسط. الاصوليون يعني يهتمون جدا بالاشتقاق الايش الاصغر الاصغر الاصغر، يهتمون باشتقاق الاصغر. الاشتقاق الاصغر هو اتفاق اللفظين في الحروف، اتفاق اللفظين في الحروف، كأن تقول مثلا عالم عليم، اتفاق في الحروف الايه الأصيلة، الاتفاق في الحروف الأصلية، هذا الاشتقاق الأصغر، اتفاق اللفظين في الحروف وأيضا في الترتيب. يبقى عندنا اتفاق في أمرين، اتفاق في حرف، واتفاق اللفظين في حرف وترتيب، اتفاق اللفظين في حرف وترتيب. ما لي أراكم قد متتم أو متتم على الخلال الأخرى أعرف، يعني سنمر يا سامحونا يا تمر هذه حتى ندخل كما قلنا بسلام على ما نريد. أدخل أيضا في التراطف، والتراطف والاشتراق يكون فيها بعض الصعوبة لكنها تنتهي إن شاء الله، أنا سأنتهي سريعا لا تخافون، سأنتهي سريعا وأدخل على صحيح مسلم. أقول الاشتقاق، الاشتقاق الأصغر اتفاق اللفظين في أمرين، الأمر الأول الحروف الأصلية، والثاني الترتيب نفس الترتيب لا تغاير، لا تغاير. كإيش؟ قل عليم، عالم، عليم، عالم، عالم. فالمسألة، المسألة مع العلم. طيب العين واللام والميم، الحروف الأصلية العين واللام، فهي موجودة بالترتيب بنفس الترتيب، العين واللام والميم. لا تجد اللام إلا متأخرة عن العين، ولا تجد الميم إلا متأخرة على على اللام. لكن ممكن تدخل يعني تدخل يعني وسط وسط هذه الحروف حروفا، نعم، لكن المهم الترتيب العام لا يتغير. يبقى أول شيء الحروف الأصلية متواجدة متوافقة. الأمر الثاني أنها مرتبة على نفس الترتيب، كما قلنا تقول علم، عالم، طيب، عليم. هذا الاشتقاق الأصغر. الاشتقاق المتوسط هو هو الاتفاق في نفس. شوف احنا عندنا شرطان في الاشتقاق الأصغر، ما هما؟ الترتيب والحروف الأصلية. في الاشتقاق المتوسط الحروف الأصلية والترتيب لازم شرطا. نعم، وقلت التقسيم الآخر صغير متوسط أكبر. نعم، على تقسيم الشوكاني صغير وكبير وأكبر، على تقسيم المتمية يقسمها صغير متوسط كبير، وهذا أيسر على الناس. يبقى المتوسط هو الاتفاق في الحروف دون الترتيب. كأن تقول عليم أو تقول عالم أو تقول علم، فتقول إيش؟ معل، معل، بس هنا في يعني تجديد. طيب، فهو المسألة على على أنها الحروف الأصلية تكون متواجدة، لكن الاتفاق في الحروف، لكن الشرط الثاني غير موجود وهو الترتيب. يعني يتبدل الترتيب، يتبدل الترتيب. كأن تقول مثلا سمي ووسم، سمي ووسم. كأن تقول زيد وتقول يزيد، مفهوم؟ تقول مثلا رياضي، المدرسة الرياضية، المدرسة الرياضيات، وضاري، ضاري، أسد ضاري. فالمهم أن الحروف متواجدة، لكن إيش؟ لكن الترتيب غير متواجد. نعم كريم، ممتاز. إيه الجمال ده أستاذ رياضيات، عليم وعمل. نعم، يعني يدخل. المهم الحروف تكون متواجدة، لكنها إيش؟ اتفاق في الحروف، لكن لكنها غير مرتبة. هذا الشقاق الأوسط. الشقاق اللي هو بقى الشقاق الذي يعني لا نقف معه طويلا، لأنه ستطول معه المهمة، هو اللي هو بقى أهل اللغة يهتمون به جدا، والاشتقاق الإيش؟ الأكبر. الاشتقاق الأكبر، الاشتقاق الأكبر هو يعني سيكون في اتفاق في بعض الحروف لا في كل الحروف. يبقى الأوسط والأصغر اتفاق في كل الحروف، والاختلاف بينهما في الترتيب. هنا الاتفاق الاشتقاق الأكبر هو اتفاق في بعض الحروف دون البعض. يعني مثلوا لها أنه ممكن يتفق معها في حروف الحلق، هو ده الاتفاق. بس حروف الحلق فين السند؟ حروف الحلق أخوي ده هيغني، قلها واحدة واحدة حبيبي. همزة والهاء والعين والحاء والعي والغين والخاء، يعني هذه كل الحروف، هذه حروف ليش الحلق. هذه الحروف ترى أنه أصلا ممكن اتفاق في الاشتقاق أكبر اتفاق فقط أنها حرف إيش؟ الحلق، حروف حلقية، أنها حروف حلقية. ويضرب لها مثلا، مثلا لو قلنا عزر أو عزر، عزر جزر، فين حروف الحلقية هنا؟ شيء العين وإيش؟ ها والجي، صح، الجي مش حروف حلقية، يبقى العين. أنت تتلخبطه هتخليه موتك يا أستاذ. يعني لو قلنا جزر، عزر، أزر، الهمز، الهمز والعين وإيش؟ فين الهاء؟ ما فيش هاء عندنا خالص. أنت جبتها منين؟ جبتها منين أنت يعني؟ جبتها منين؟ مع الاتفاق الإيش؟ الراء، جزر، عزر، أزر، هات بقى. ها؟ يبقى إذا عندنا حروف الإيش؟ لا اتفاق بقى في حروف، عايزين حروف الحلقة مثلا؟ نعم، وأيضا لو قلنا عزر، أزر، يبقى الحروف الأخيرة، وجزر، الحروف الأخيرة أيضا إيش؟ متفقة. يبقى الاشتقاق الأكبر كما قلنا بأن يعني المادة القوية بأنها تتفق في بعض الحروف لا في كل الحروف. يعني تقول مثلا السرية مشتقة من إيش؟ مشتقة من السر، والسر ده معناه النكاح مثلا. يقولون العامة، أبو جعفر قال ذلك، العامة مشتقة من إيش؟ من العمى. تعال يا شيخ محمود تعال، وين رايح؟ مضايق الناس؟ ليتك تتكينها وتأتي عشان الشيخ محمد أول ما هيدي درس الآن. تفضل. تقول العامة، بعض أبو جعفر الباقر قال ذلك، وهذا فيها لفتة عظيمة جدا. العامة مشتقة من إيش؟ من العمى. شوفها، وهذه أنت شوف، عشان كده ترى من علمائنا من يقول العوام هوام، العوام هوام، يقول لك العامة مأخوذة من العمى، عمي لا يفقه شيئا لا يعرف شيئا. وهو الذي قاله علي بن أبي طالب، قال الناس ثلاث همج الرعاع. هو قال أولا إيش؟ عالم رباني، متعلم على سبيل، قال وإيه؟ وهمج الرعاع، العوام همج الرعاع، لم يستضيء بنور العلم. هو قال هذه الشاهد، لم يستضيء بنور العلم. وكان بعض الإخوة يعني يتضايق مني جدا عندما أقول العوام هوام، يتضايق جدا، يقول لا وفيهم فيهم، والحق أنهم ها الحق أن العوام هم حقا. العوام أصلا تطر العوام لا يمكن، وهذا عجيب أن أنت أصلا ترعى مثلا ناس ترتفع بكلام العوام أو تسقط بكلام العوام. المسألة بأسرها في كلام أهل الحل والعقد. ويقولون مثلا الضمان مشتق من ضم الذمة إلى الذمة، الضمان مشتق من ضم الذمة إلى الذمة. فهذا باب الاشتقاق الذي يعني الحمد لله قد انتهينا منه في هذا الباب، لأننا سندخل بعد ذلك على الترادف والكلام في الترادف وفي الاشتراك في بابها المهم، ثم ندخل في المباحث الأخرى التي هي من الأهمية بمكان، وهي الكلام على كما قلنا الحقيقة والمجاز والمطلق والمقيد والعام والخاص، وهذه المسائل التي هي من الأهمية بمكان. نكتفي بهذا يعني عشان الإخوة، لا أرى رأسا ذهبت خلاص، أنت أنا عارف أنك مت، مع أننا لم نأخذ شيئا. أنا والله والله الذي لا إله إلا هو اجتزأت لكم ما هو من الأهمية بمكان، ولو وأنت ارجع للكتاب وسترى ستغلقه كما هو. فأنا اجتزأت الأهمية، المسائل المهمة تكلمت عنها توضيحا للإخوة وتمهيدا لما سيأتي بإذن الله. طيب أنا بس أبتدئ الكلام على ترجمة علي بن أبي طالب وأن يدخل الشيخ محمد. ما قلنا في مسألة الاشتقاق دي هتنظر معك في الاشتقاق الأصغر اللي هو الاتفاق، فهذا الاتفاق في الحروف وهذه الأبواب تجعلك ثمرة في المسألة، تستطيع أن أنت أصلا تقول بالعموم والخصوص، تستطيع أنك ترجح قول عن قول في هذا الباب، لأنها مهمة جدا بأن أنت تعرف هذه المسألة مشتقة من إيش بالضبط، مشتقة من إيه، حتى تأتي بأن الحكم هذا له أم لا. هو هذا يفيدك جدا أصوليا في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.